السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ومعه فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أخواتي حبيباتي في درس للمراجعة على الربع الأول والثاني قبل الاختبار بإذن الله تعالى. طيب يعني واضح إن في مشكلة عندكم، فإحنا مع بعض إن شاء الله النهاردة هنراجع على الأسئلة اللي احنا اديناها، أسئلة الربعين. ولو في أي أسئلة عندكم أو استفسارات، الحمد لله على ربنا يديم. طيب أكيد قرأت الأسئلة، ويعني الواحد أكيد لما يقرأ بيعرف إيه اللي ممكن يكون واقف معاه أو اللي مش عارفه. وعلى فكرة يعني سماع محاضرات هو اللي هينفع، لا يكتفي الكتاب مش هيكتفي خالص، ومعظم اجابات الاسئله في المحاضرات. لا بصي، هو حته ان انت تحطي بعض معاني. بصي يا جماعه، اساس اجابه الاسئله المهم جدا والمطلوب والمطلوب الفهم. طيب يا بشرى، ما انا عايز الاسئله دي. انا عارفه ان في حاجات وقفت معاك، وفي حاجات اصلا يعني نقطتين تقريبا ما ذكرناهمش في المحاضرات، فانا منتظره تسالوني عشان اجاوبك، وانا شفتك كل حاجه. بقول لك يا منى، وبقول لكم لك يا بنات، مهم جدا مسألة الفهم اللي هتكتب بفهمها ده، يعني شيء يكون مقدم على اللي حافظه، وهو ده المطلوب. حتى بأسلوبك عبري بكلماتك، ولكن بفهم، يعني يكون يعني يوضح ان في فهم للفكرة، يعني بمعنى الآية بشكل عام. بداية الآيات يا شيماء دي بتبقى يعني عامل مساعد ومعلومات بتؤكد عندك معنى الآية، فممكن تستفيدي منها وانتي بتكتبي معنى الآية. أنا مش هطلب منك تذكرين مثلا بداية الآيات، خلي بالكم. أنا قلت وقلتلكوا ووضحتلكوا، بس واضح انكم مش واخدين بالكم إن الاختبار الامتحان مش هيخرج عن الأسئلة اللي بعتها لكم. طيب حد كان قال لي رقم سؤال، رحمة سؤال رقم 15 في الربع الأول. أكيد ده كان ممكن طبعا تتدلي بآيات أخرى، وده اسم تفسير القرآن بالقرآن، وده هتفيد في المعنى. مونا عايزة أنواع النفاق، عايزين بقى كده أرقام ال طب هقول لكم على حاجة كويسة جدا نمشي بالترتيب. خلينا في الربع الأول، هي بالظبط كده زي ما بشرى جايبة السؤال ده، ينتبه بيه في قلوبهم المرض، من أنواع المرض وما المقصود به. بالذات اللي فعلا يا بشرى، لأن فعلا أنا قلت أكيد هتسألوا عن السؤال ده، واضح ان انت فعلا ركزتي في الاسئله. وصفاء برضو واضح انها ذكرت بالنسبه للكلام عن الصدقه وتخصيص نفقه بعينها. انا توقعت كل الاسئله دي طبعا، واضح ان الاسئله عن اللي حاطينها قدامي مش واضحه، فانا هطلع الاسئله من عندي لحظه بس عشان امشي معاكم واحده واحده. خلينا في الربع الاول نبتدي بسؤال بشرى وبعدين بسؤال صفاء. طيب هو بالترتيب فعلا السؤال اللي نتكلم عنه الأول اللي يتعلق بالنفاق، ما معنى كلمة نفاق وما هي أنواعه؟ طيب مظبوط، خلاص يعني أفهم من كده إن الأسئلة اللي قبل كده ما فيش فيها مشكلة. طيب يا جماعة خلاص، أنا يعني عشان بس شفت كده يعني بس مرتبين شوية، فنمشي بالراحة خالص بالترتيب. بالنسبة لأسئلة الربع الأول، أول سؤال وقف معاكم اللي بيتكلم عن دلالة الحكم المقطع في أوائل السور، واضح بالنسبة لكم؟ حاولوا يعني ايه بس حد يعني لو في مشكله تكتبوا، مفيش مشكله خلاص ما نقولش حاجه. طيب واضح كويس جدا. تاني سؤال بيتكلم عن ذلك الكتاب لا ريب فيه، معنى كلمه المستقيم او المقصود بها، ومعنى كلمه الايمان في اللغه، وما هو الايمان الشرعي المطلوب. جاوبت السؤال ده؟ انا توقعت برضه تسالوني طب ايه هو معنى الايمان في اللغه. الايمان لغه هو ايه؟ مين عارف؟ ايوه برافو عليك يا منى، التصديق. عارفين ان يوضح المعنى ده بالراحه. طب بس خليكم معايا اسمعوا بس شويه. الايمان لغه هو التصديق. اخوه يوسف لما ذهبوا لابيهم قالوا له ايه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني ايه وما انت بمؤمن لنا؟ يعني شو ما انت بمصدق لنا، مش صدقنا خلاص. طيب ده معنى الايمان في اللغه. طب الايمان الشرعي المطلوب ايه بقى؟ هل مجرد التصديق ان انا اكون مصدقه يعني يعني ان ده حق وخلاص كده، هو ده لا يكفي؟ دي اركان الايمان يا بشرى. او مش عايزه اركان الايمان، انا عايزه معنى الايمان. مظبوط، ايوه، هي بقى الرابط خالص اهو، الايمان بالقول والعمل. ايوه، الاء ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. ايوه، اقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالارقام. ايوه جزاك الله خيرا يا بشرى. ورماح، نطقت صح ولا رماح؟ رماح حكيم. قول اللسان وتصديق الجنان وفعل الجوارح والاركان. بالظبط كده، هو ده المعنى الشرعي للايمان. قول باللسان، طبعا يعني بدايه هو تصديق بالقلب، تصديق بالجنان لان هو القلب، وقول باللسان، وبعدين عمل بالجوارح والاركان. العمل يعني الايمان قول وعمل، ده تعريف الثلاث الايمان. خلاصة الكلام أن الإيمان قول وعمل، ما ينفعش التصديق وبس، لأن ما نقول الإيمان تصديق بس دي مشكلة كبيرة جدا. وممكن الإنسان يكون مصدق ويرتكب نواقض بالإسلام ويفعل أمور تخرجه من الملة. هقول لا، ده ما يكفرش بقى بيها عشان هو مصدق من جواه؟ لا طبعا، في أمور يتبعها هذا التصديق هي أساسية، ويعني لو خالفها يخرج عنه او يخرج من ثم الايمان. طيب ده بالنسبه للسؤال رقم 3. ايوه جزاك الله خير يا صفاء، فعلا اكمالا المعنى يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. طيب السؤال الرابع، يا ريت كلكم تركزوا معايا، ولو في اي حاجه مش واضحه استوقفوني نعيدها تاني، مفيش مشكله خالص. السؤال الرابع، ما معنى الغيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب؟ سهل ده، أظن مفيش فيه أي مشكلة، وإحنا شرحنا الغيب واتكلمنا عنه. ما هو أيوه برافو، هنقول بقى كل ما غاب عنا أو ما ندركه بحواس، بس عايزين بقى إيه نتكلم شوية، مش عايزين نقول الكلمتين دول بس. زي إيه طيب؟ إحنا نذكر بقى أمثلة عشان توضح المعنى. زي ما شرحنا في المحاضرات لو كنتوا سمعتوها، لو كنتوا قعدتوا سماعها. أيوه بالظبط يا سماء، مظبوط يا كاملة، جزاك الله خيرا. أيوة يا بشرى، أيوة كده، جزاك الله خيرا يا كريمة. أيوة بالظبط كده. اذكري بقى إيه الأمور الغيبية اللي إحنا لا نراها، فعشان توضحي ما المقصود بالغيب أو ما هو معنى الغيب. هتقولي معناه وتقولي كذا وكذا وكذا. نعم، جزاك الله خيرا. سعيدة، إيه علاقة أركان الإيمان الستة بال نعم ذكر بقى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب ربنا يكرمك، بالظبط يا سناء، جزاك الله خيرا. طيب السؤال الخامس، وده طبعا انا توقعت ان هيستوقفكم للي ذاكر يعني. ايوه جزاك الله خيرا يا مروه، ايوه الحساب والميزان واليوم الاخر كل هذه الايمان. السؤال الخامس، وضحي ما المقصود بقوله تعالى ويقيمون الصلاه. احنا اتكلمنا في معنى ويقيمون الصلاة باستفاضة، واظن كلكم او معظمكم عارفه. طيب النقطة بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي، هل المراد من قوله تعالى بالضبط كده، هل المراد من قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون تخصيص نفق بعينها؟ مين تجاوب على السؤال ده؟ لا انت ما شاء الله يعني خير الكلام ما قل ودل. لا كويس جدا، طب ما نتكلم بقى نوضح. ايوه يا منى مظبوط كده. تشمل الزكاة وهي النفقة الواجبة والصدقة التطوع، وكذلك الإنفاق على الأهل والزوجة. أيوة برافو عليكي، كان لذات اللي هو الحياة. كذلك النفقة على الزوجة والأقربين والأولاد تدخل في هذا المعنى. يبقى هنا معنى النفقة معنى عام هيشمل كل ما ينفقه الإنسان في وجه يرضي الله عز وجل. نعم أيوة كان مظبوط. كان دخل برضو إيه، مش بس الفقراء، كمان الإنفاق على الأهل والزوجة والأبناء والأقرباء. مظبوط كده، واضح إن إيه المسألة واضحة للجميع. طيب معنى الصلاة لغة وشرعا، ما ذكرناش في المحاضرات أصلا. خلي بالكم الأسئلة دي من السنة اللي فاتت، فممكن أكون شرحت لهم شيء ويعني سقط مني، فالحمد لله بتداركوا في الأسئلة. أيوه لغة الدعاء، نعم، بدليل قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. منهم من قال أنها المقصود بها الدعاء. طب شرعا مين تقولي معنى الصلاة شرعا؟ ما معنى بشرى يعني بشرى وهاجر قالوا معاني صحيحة جزاهم الله خيرا، هي أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتكبير. أيوة ده معنى الصلاة. كل المعاني دي صحيحة، بس عايزين بس إيه نحاول المعنى لما تذكريه يكون يعني جامع ويوضح الكلمة بشكل إيه شامل يعني. ماشي، هو معنى صحيح الكلام، بس احنا عايزين ايه المعنى اللي ذكرناه في توضيح اكثر. طيب السؤال اللي بعد كده: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق الأموال، لماذا؟ ده برضو من الحاجات اللي سقطت مني في الشرح، وتوقعت ان انتوا تسألوا عنها. لأن الصلاة هذا يتعلق بحق الله عز وجل، والإنفاق يتعلق بحق العبد، فيذكر حق الله سبحانه وتعالى ثم حقوق العباد. طيب خلاص وضحت الإجابة، الصلاة هي حق الله عز وجل، والإنفاق من الأموال هو حق العباد. جميل الإجابة دي يا سعيد، جزاك الله خيرا. حلو. طبعا السؤال السابع بسيط وسهل. السؤال الثامن: ما هو أصل كلمة كفر لقوله تعالى: إن الذين كفروا؟ التغطية والجحود. طب ليه قلنا التغطية؟ هو التكذيب والوحيد والغلو، بس كلمة التغطية دي مهمة، ده معناها في اللغة الكفر من التغطية. أيوة يا شيماء، يعني غطوا عقولهم، غطوا عقولهم عما ينفعها من الإيمان بالله عز وجل، لغوا العقول وأصبح عليها يعني غطاء يمنعهم عن الإيمان بالله عز وجل، كأنهم كسروا عقولهم وعطلوها. التغطية، الجحود، التكذيب، كل ده من المعاني المتعلقة بكلمة كفر، ده أصل الكلمة. طيب السؤال التاسع اللي بيتكلم بقى عن النفاق، ده بقى الكلام عن المنافقين. معنى كلمة نفاق مين تقول لي؟ تقول لي يعني ايه نفاق؟ احنا قلناها في المحاضرات على فكرة. ايوه لا مش هي ده بالظبط، كل المعاني اللي بتذكروها دي صحيحة. ايوه تمام، إظهار الخير، إتقان الشر، إظهار الإسلام، إتقان الكفر، إن يكون الظاهر عكس الباطن، إظهار الإيمان، إخفاء الكفر، مظبوط، ده معنى كلمة النفاق. طب أنواعه بقى، أنواع النفاق، إحنا قلناها، شرحناها في المحاضرة، مين تقول لي؟ أيوه برافو يا كريم، عملي واعتقادي، برافو يا كلكم ما شاء الله. عندي رجاء الله خلاص. نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي بيكون في بعض الأعمال، ولكن الاعتقادي يكون من أصل الاعتقاد، وهو هو النفاق المخرج من الملة، أو أكبر وأصغر. بس وضحي برضه إيه هو الأكبر وإيه هو الأصغر. دي أنواع النفاق اللي كان بيسأل عن أنواع النفاق. نفاق اعتقادي يعني في أصل الاعتقاد، وهو يخرج صاحبه من الملة. نفاق عملي يكون في بعض الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وكما قال صلى الله عليه وسلم عندنا هذا حديث في صفات المنافقين، من يكون في أصل الإيمان ده صاحبه مخلف النار. زي ما بشرى بتقول لازم الثاني ده بيكون من إيه؟ من كبائر الذنوب. يعني يجب الإجابة تكون كده واضحة ومتكاملة. يقول النفاق اعتقادي وهو كذا من تأثير الاعتقاد، ولا يخرج صاحبه من الملة، ويكون صاحبه مخلد في النار، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وده الدليل عندنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي يكون في بعض الأعمال، وهو من كبائر الذنوب. وديني مثال ولو حديث بالمعنى. النفاق الاعتقادي نفاق أكبر، والعملي أصغر. بمعنى أكبر بمعنى أنه يخرج من الإسلام، وأصغر بمعنى إن هو الإنسان هيظل في ملة الإسلام، ولكن يبقى كده يعني ارتكب كبائر الذنوب. طيب السؤال اللي معانا بعد كده: لماذا نزلت صفات المنافقين في السور المدنية؟ طبعا ده إجابته طويلة، يعني مش هنعرف مش هتعرفي تكتبوها دلوقتي حاليا يعني، لكن هتكلم عنها بشيء من الإجازة، وأنتوا موجودة عندكم تفصيلها في المحاضرة اتكلمنا عنها بالتفصيل. مظبوط يا سعيدة، كلامك مظبوط فعلا، لكن مش الصفات ثلاثة، لا أربع. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أفضلت وأفضل أربع: من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه صفة منهن كان فيه صفة من النفاق حتى يدعها. أربع صفات ادعوهم بقى في الأحاديث، وفي يعني لفظ هذا الحديث، وعرفوهم يستشهدوا بهذه الأحاديث طبعا ولو بالمعنى. ايوه، بدايه النفاق كانت عبد الله بن سلول اللي كان في المدينه، وكانوا يستعدون ان يصيبونه ملكا عليهم، يعني يبقى الملك بتاعهم. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، قولي لي بقى بدون المجتمع في المدينه كان عباره عن ايه؟ كان بيتكون من ايه المجتمع في المدينه؟ لازم تذكري لي ده عشان توضحي لي الدنيا. مجتمع المدينه يعني الأشخاص أو الأنواع أو الفئات اللي كانت فيه، كان فيه مين ومين؟ أيوه، الأوس والخزرج. وما كانوا ديانتهم إيه؟ كانوا مشركين زي مشرك مكة، واليهود والمنافقين. مظبوط كده، يعني ما ينفعش أقول يهود ومسلمين وأوس وخزرج. ليه؟ لأن المسلمين كانوا من الأوس والخزرج لما دخلوا في الإسلام، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وتموا بالأنصار، وأخى النبي بينهما بين الأوس والخزرج. تعيد، احنا قلنا كلمة نفاق معناها ايه؟ إظهار الخير، إظهار الخير وإظهار الشر، اللي هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وأنواعه قلنا نفاق عملي أو اعتقادي أولا، ونفاق عملي اعتقاديا يعني في أصل الاعتقاد، وده اللي بيخرج من الملة ويخلط صاحبه في النار. الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي اللي يكون في بعض الأعمال، وعندك أكثر من حديث في أمثلة لأعمال المنافقين، ده بيكون من كبائر الذنوب. بس خلينا بقى في نقطة المجتمع المدينة كان بيتكون، كان في اليهود. اليهود كانوا ثلاث قبائل زي ما أنتوا قلتوا: بنو نضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. كان في منهم حلفاء للأوس، ومنهم حلفاء للخزرج. وزي ما قلنا ان عبد الله بن ابي بن سلول ده كان يعني من كادة المدينة، وكانوا بيستعدوا ان هم ينصبوا ملك عليها. طبعا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة يعني حقد عليه حقدا شديدا، ولكنه يعني حينما وقعت موقعة بدر لقى ان الغلبة بالاسلام، وقال ذلك أمر قد وجه، يعني خرج من إيده خلاص، فدخل في الإسلام وأظهر الطفل يكتب في الإبان وأفتر طبعا إفتاء تهيدي. طيب إجابة السؤال ده واضحة جدا في المحاضرة، شرحناها طبعا بتفصيل. طبعا ودخل في الإسلام نطاقا، وتبعه في ذلك يعني قوم آخرين. طيب بالنسبة بقى للسؤال العاشر اللي أنت سألته عنه، في قوله تعالى في قلوبهم مرض، ما نوع هذا المرض وما المقصود به هنا؟ مرض القلب، ليس مقصود به مرض الأبدان، مش قلوبهم مرض يعني عندهم القلب. أنا بس عايزة توضح النقطة دي، في قلوبهم مرض مش قلوبهم تعبانة يعني مرض قلب، لا يعني مرض إيه؟ القلب مرض النفاق اللي هو إيه؟ الشهوات والشبهات، الشك والخوف، كل هذه الأمور. أيوة إجابتها إجابتها نعم بالظبط كده بالظبط. كل واحدة وقت تكتب أسلوبها تكتب بفهمها، وأنا يعني كنت سعيدة جدا لما شفت الدعاء معاهم. طب السؤال اللي معانا رقم 11، طبعا هو واضح وبسيط، إحنا عارفين الآية طبعا بتتكلم عن المنافقين. طيب إيه ما المقصود بالفساد في الأرض؟ إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وأفضنا فيه وشرحنا فيه كتير، المقصود المعاصي. طب ماشي صح، بس احنا عايزين بقى ايوه نتكلم شويه ونوضح اكتر لما نيجي نجاوب نشرح اكتر يعني. نعم، الكفر والمعاصي كل ده فساد في الارض، لان صلاح الارض بطاعه الله عز وجل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وبعدين لا ده يعني الايه اللي عندنا بتوضح هذا المعنى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. أو كلمنا عن الفساد في الأرض والحاصل حاليا، وكان في حد يعني سألني في بداية المحاضرة بس أنا ما لحقتش أجاوبه، هل إحنا ممكن نجيب أمثلة من الواقع؟ طبعا ممكن تشرحي لو يعني فهمت صحيح هتقدري تثبتي الآيات على الواقع، وده هيكون كويس جدا في الشرح، وده هيبقى فيه يعني إثراء للمعلومة نفسها. طيب بس يعني يا ريت الإجابة تكون يعني إيه يعني واضحة، حاسة إن اللي بيجاوب فاهم يعني مش مجرد كلمة وفقط. طب لماذا يشتبه أمر المنافق على المؤمنين؟ بالظبط كده، لأنه يظهر خلاف ما يصن الأرض عندنا السلامة، فبنأخذ بظاهر، نأخذ بظاهر الناس، أننا يعني نؤمر أن ننقض عما في صدورهم أو عما في قلوبهم. نعم، مظبوط كده إجابتكم صحيحة. طيب ننتقل بقى للسؤال رقم 12، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ أو المقصود بكلمة الناس هنا مظبوط. طيب ننتقل بقى، يلا خليكم معايا في السؤال رقم 12. أيوة مظبوط كده، أيوة الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مظبوط. طيب بسيط جدا السؤال ده، سؤال رقم 13، طبعا وضحي حقيقة مقصده من قولهم آمنا ليه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. اديني كلام ده شرحناه. يقصدوا ايه بقولهم آمنا؟ بالظبط كده، يظهروا الإيمان زي ما قلنا، قلنا يعني حتى ده يعني واضح جدا في الواقع اللي احنا عايشينه، لما يعني تكون الكلمة العليا للإسلام فخلاص بنيجي اقتناع الإيمان بقى ونظهر إن احنا مؤمنين، والأمور كلها ايه يعني تتغير عشان يحافظوا على أنفسهم ويعيشوا في أمان ويحفظوا دماءهم وأموالهم. خوف جبن يعني. طيب لما بيخلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم، طبعا شياطينهم يعني إيه؟ إذا خلوا إلى شياطينهم إحنا قلنا إيه؟ قلنا معناها إيه؟ رؤسائهم في الكفر والفساد. إحنا مش مجرد شركاء يا بنات، لأن الشياطين الشيطان ده هو الكبير يعني اللي هو الإيه؟ الغيظ زي ما بنقول. إيه يا بشرى؟ كله سامع اهو. المقصود بالشياطين هم رؤوسهم في الكفر والفساد، واحنا عارفين ان الشيطان تطلق على في مشكله في الكفر ايه؟ الشيطان تطلق على الانس والجن، شياطين الانس والجن عندك، لذلك يوصي بعضهم الى بعض حد يذكر الايه لم تتذكرها، لكن ايه ذكرت شياطين الانس والجن. وبعدين نتعامل في صورة الناس زي واضح جدا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني الشيطان الإنس اللي زي الإنسان اللي زيه يزين له الشر والفساد فيغيب هي شيطان الجن. معنى إنما نحن مستهزئون، هنا المقصود شياطين الإنس زي ما قلنا رؤسائهم في الكفر والفساد. إنما نحن مستهزئون السخرية. ما أنا بقول لكم أنتم ما شاء الله بتجيبوا كلمة واحدة خلاص يعني جزاك الله خير يا شيماء. يعني إنما نقول ذلك استهزاء بهم وخداعا لهم. بالظبط، أنا استفدت زي ما مروة كاتبة معنى جميل أهو. حاول بس نوضح شوية معاني إن شاء الله لما يجي تقل زي كده في الامتحان. طيب سؤال رقم 14 واضح وسهل وبسيط، والمعنى عندكم واضح حتى في الكتاب في الشرح طبعا. طبعا السؤال رقم 15، يعني احنا شرحنا هذا المثل، مثل الناري بالمنافقين، شرحناه وبسطناه. مش هقدر اقول لكم اكتر من ارجعوا للمحاضره واسمعوها عشان تعرفوا الجو، لان انا عايزه كل واحده تجاوب باسلوبها وفهمها. حتى لو تلاحظوا اشرح لي هذا المثل بفهم فهمتي وليس بنص الكتاب. لا مش عايزه انا نص الكتاب تجيب لي معاني ومفردات، لا مين الموضوع كده باسلوب حكايه المثل، يعني بيتكلم عن ايه باسلوب ايه فهم بسطي الاسلوب، ما فيش اي مشكله خالص، وابتدي ما تخافيش يعني ابتدي ان شاء الله. ويعني انا بتحمل كل الابداعات يعني متعوده عليها من الفتره يعني. احنا عايزين نوضح المثل، ممكن بقى نسقطه على الواقع. السؤال يعني السؤال رقم 15 لسه الجزئيه الثانيه فيه. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. ايه هي المقصود بالظلمات؟ ايه سؤال برضه بسيط وسهل. هما معنى لا يبصرون ومعنى صم بكم عم. تلاقي ما عندكوش مشكله خالص في السؤال ده. الظلمات هنا ايه؟ مش مجرد ظلمه، لا احنا بنتكلم، احنا قلنا هنقول المثل وهنوضحه. ايوه ظلمات الكفر والنفاق والشكوك والشبهات وكل هذه. ولما هيموتوا هيجدوا هذا في ظلمة. ايوه برافو يا أمي، برافو. تقسيمة جميلة جدا، الكفر لا يشمل الكفر والنفاق والريب والشك كل هذه الأمور، وظلمة القبر وظلمة النار في عذاب النار والعياذ بالله. جميلة جدا جدا، معروف معنى صوم بكم عم بسيط متأكد عارفينه. السؤال رقم 16 بقى بيتكلم عن المثل الثاني، المنافق النائي أو كصيد من السماء. برضو هترجعوا للمحاضرة تسمعوها عشان تعرفوا تجاوبوا الإجابة يعني البسيطة الواضحة بإذن الله تعالى. ما يطلقون عليه المثل النائي. طب ليه؟ طب ليه اسمه مثل نائي؟ ليه تبعيك يا فندم؟ أكيد عشان دخلت من أكتر. اسمها بقى اللي جاي إن شاء الله تعالى. ليه بيقولوا عليه المثل النائي؟ يسمي مثل نائي. برافو. بالظبط. ده طيب يعني المطر الغزير الشديد. طب التاني ليه بيقولوا عليه المثل الناري؟ المثل الأول. ليه بنقول عليه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فالمفسرون يقولون عن هذا المثل مثل نار، وعن المثل الذي بعده او المثل الاول المنافق للمنافق الناري، والثاني المنافق النار. السؤال 17 طبعا يعني نكمل السؤال رقم 16. طيب سؤال 18 بقى، اذكري اقسام الناس في الايات السابقه كما ذكرت في التكوين. في الايات السابقه من اول الربع. المهم بقى الناس. ايوه برافو يا سلوى. ثلاث اقسام، مؤمن وكافر ومؤمن. برافو عليك، اجابه ممتازه ومنتجين. بس يعني شيء من الايضاح هنقول ان عدد الايه بقى الاقسام. ايه الاولى اتكلمت عن صفات المؤمنين المتقين، والايتين اتكلموا عن الكفار، والايات اللي بعد كده اتكلمت يعني بشيء من الاصناف بتقليل يعني عن المنافقين انهم اشد خطر على المسلمين من الكفار الاصليين. بس بلاش مقل ودل، ده وضحوه لي انا حاسس ان انتوا فاهمين. 13 ايه بتتكلم عن المنافقين. لا طبعا بص يا جماعه، الاسئله اللي فاتت فيها شروح كتير، انا عايزاكي بس تقولي لي التقسيمه دي باللي انا قلته لك دلوقتي، مش هنشرحهم بقى تاني خالص. انا سأل عن المتقين في الاول، سأل عن ايه لغايه الايمان بالغيب، ومتكلمين عن أصل الكفر إيه هو، والجحود والتكذيب، واتكلمنا بقى عن الأمثلة اللي هي بتتكلم عن المنتخب المصري، سواء عن أي جيش تاني. اه كويس إن بشرى قالت موضوع هتنزل للقراءة دي. لا بصوا بقى، أنا بحب أوي التركيز في الإجابة، يعني ما تقطعوش الكلام وتعيدوا وزني. ليه؟ أنتوا هتتعبوا في الكتابة وأنا هتعب في القراءة أو هتعب في التصوير. إحنا عايزين المعلومات الأساسية. لما كنا في الجامعة يعني هما كانوا بيعلمونا زمان كتير كتير كتير، فلما لقيته كاتبين كتير يديك درجات. لا في دكاترة بقى اللي هما الدكاترة المركزين والشطار يعني، أو اللي هما الناس اللي عقولهم كويسة، كانوا بيتعبوا من القراءة كتير، فممكن بالعكس يقلوا من الدرجات. لكن لما يلاقوا الإجابة مركزة في المطلوب، ده هو اللي بياخد أعلى درجة. السؤال رقم 19 سهل وبسيط، لو في أي مشكلة عندكم السؤال رقم 19 أو 20 أو 21، أنا شايفة إن هما مفيش فيهم يعني مشكلة خالص. إحنا قلنا إحنا جاوبنا السؤال رقم 18. طب يعني إيه معنى أندادا؟ يعني باشا تسأل. أيوه، شركاء ونظراء، ده معنى كلمة أندادا. حديث ابن مسعود اللي بتسأله عنه بمعنى أندادا. طب معلش بس أشوف بس السؤال عندي فين. اه حديث ابن مسعود هو اللي فيه أنتج على لله جدا وهو خلقه، ده دكتور أولي. الحديث هتلاقيه موجود يعني معنى كلمة أندادا. أيوة الرضاعي، النبي صلى الله عليه وسلم. اه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب الأعظم؟ قال أنتج على لله جدا وهو خلقه. وحديث ابن عباس ده برضه جميل في الدلالة اللي ذكرته في ثناء بدايه، ده بالظبط كده، ده في المصحف، ده حديث ابن عباس. لكن حديث ابن مسعود اللي ذكرته سعيدة وبقيت إيه أن تجعل لله مثلا وهو خلق. المطلوب يعني حديث ابن مسعود، ولكن حديث ابن عباس هو في نفس المعنى كلمة أنداز. أه بيوضح. أيوه بالظبط، أنت كتبت فيها وحيد. نبص على أسئلة الربع الثاني. طبعا انتوا عشان سنة أولى يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا، فاحنا يعني بحاول أيسر عليكم قدر المستطاع. الأسئلة دي يعني شيء من يعني تيسير كبير جدا. لو كنت تسيبوا الأربعة كده الربعين اللي احنا خدناهم، وممكن أقول لك اشرحي أي آية أو أجيب لك أي سؤال منهم في الامتحان بدون سابق معرفة بالسؤال نفسه وصيغته، كان ممكن يكون فيها شيء مرهق شوية أو صعب ممكن يعني تزيد يعني. لكن الأسئلة بتبقى زي علامات كده على الربع توضح لك إيه المطلوب. والحمد لله يعني برضه من التيسير إحنا بنجاوب مع بعض، ده ما فيش أيسر من كده. لو يعني لو يعني سمعنا المحاضرة الأخيرة دي حتى هننجح أكيد يعني. بس طبعاً ارجعوا للمحاضرات الماضية عشان يكون في شيء من التفصيل. طيب أسئلة الربع الثاني. أول سؤال عندنا في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، الآية سبب نزول هذه الآية. معلش استعين بالله، احنا خلاص كده إن شاء الله نحاول يعني بس نجاوب أسئلة الربع الثاني مع بعض، أو لو في حاجة واقفة معاكم نكتفي بيها. انتوا لو مذاكرين كويس كنا هنكتفي، كنا هنحدد نقاط معينة ونجاوب. يعني انا ماشي معاكم بالراحه اهو. سؤال سؤال. اه حد يعني يقدر يقول لي سبب نزول الايه؟ يا سناء احنا بنتكلم عن ايه؟ عن امثله ضرب الامثال. اه لما ضرب الله عز وجل الامثله السابقه المثال الناري والمثال الماء المنتكين، قالوا فما بال ربكم يضرب الامثال، فنزلت الايه. قيل ايضا ان لما الله عز وجل ضرب الامثله بالذباب والعنكبوت، فيعني سخر الكفار من ذلك وقالوا يعني يضرب الله الامثال بالحشرات، فنزلت الايه. والله احنا شايفين كويس جدا من نوضحنا في المحاضره. لا مش البعوضه بقى يا تانيه، هي في الذباب. هنا ايه الايه؟ ايه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما كفر، قالوا الله اعلى واجل من ان يضرب الامثال بذلك. نعم بالظبط. طيب احنا قلنا بقى في كما شرطها قولان اذكريهما، احنا اتكلمنا فيها كتير وشرحناها، وساعتها دخل موضوع الموضوع الاعجاز العلمي لما اتكلمنا في النقطه دي فوق ظهرها. لا ده انا اتكلمت فيها كتير، اتكلمت في المساله دي كتير يا جماعه، رجعوا للمحاضرات اسمعوها. فما فوقها يعني اكبر منها، او فما فوقها في الحقاره اشد منها حقاره وصغر وقله. زي ما اقول ايه فلان هذا كذاب وفلان فوقه، يعني ايه اكذب مني او اسوأ مني بالكذب. طيب احنا حتى موضحينه كويس جدا، شرحنا كويس يعني. معنى فسق في اللغة ذكرناه، تفتكروا فسق هو ايه في اللغة؟ فسق اصل كلمة الكفر، زي ما عرفنا اصل كلمة الكفر واصل كلمة الإيمان. عايزين نعرف أي برافو عليكم، هو الخروج. ومن ذلك قول قولهم على الفأرة الفويتقة، دي الفار سمي بالفويتقة فأر يعني، لأنه إيه يخرج من ذخره للفتاة يفسد. أكيد اللي منكم كان عنده فار في يوم من الأيام يعني عانى أشد المعاناة، كلنا جربنا المعاناة دي. طيب طبعا معناه بقى في الآية وما يضل به إلا الفاسقين. يعني نقول بقى يعني فسق شرعا هو إيه؟ الخروج إيه بقى؟ يبقى الخروج عن إيه؟ أيوه يا مروة يلا قول. الخروج عن طاعة الله. اتكلمنا إحنا عن الفسق وشرحناه، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. الفسق يعني قد يكون خروج من الإسلام، ده فسق الكافر يعني، وقد يكون خروج عن طاعة الله بارتكاب بعض المعاصي من المسلمين. كلمة الفاسقين تطلق على الكفار وعلى المسلمين، ولكن هنا يعني معناها غير هنا طبعا يختلف. فسق الكافر والخروج عن الإسلام بالمرة، وفسق المسلم الخروج عن طاعة الله بارتكابه المعاصي. كده واضح جدا وبسيط ومفيش فيه أي مشكلة. سؤال رقم 2 في ألف وباء، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لا أظن برضه مفيش فيه أي مشكلة خالص، لو حد عنده مشكلة يقولي. شرحناه ووضحناه وسهل جدا. سؤال رقم 3 ده مهم نقول كده مع بعض، أكيد لو كنتوا ذاكرتوا يبقى تقولي السؤال ده وقف معانا، أو المعظم كان هيقول كده. سؤال رقم 3، قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ شيء بقى من التدبر كده ايه والتفكر في الآيات. طب الآية اللي قبلها ايه؟ ننشر أذهاننا كده ومعلوماتنا وانتوا أكيد بتحفظوا. طيب ايه علاقة الآية دي بكيف تكفرون بالله؟ الآية اللي قبلها مين تقول لي ايه علاقة الآية دي باللي قبلها؟ هنا في الآية كيف تكفرون ده ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم كفرهم بالله عز وجل وهو الذي خلقهم من عدم، دلائل وحدانية ربنا سبحانه وتعالى. طيب تكلم في خلقهم: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآية دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى الآية اللي هي قبلها كانت بتتكلم عن خلق الإنسان، آيات الله عز وجل في أنفسنا في خلقنا في الإماتة والإحياء، في الخلق من عدم والإماتة والإحياء. الآية اللي بعد كده تتكلم عن دلائل أخرى أو دليل آخر من دلائل الوحدانية الله عز وجل، إنه وحده مستحق العبادة، خلقه سبحانه وتعالى للأرض والسماوات، الكون بقى، الكون اللي حوالينا. المعنى ده تكتبوه بأسلوبكم، أنا ذكرتهولكم أهو بس أنا كمان في حد يكتبه مظبوط. واضح ولا أقوله تاني؟ واضح ولا أقوله تاني؟ طب نقوله تاني. كيف تكفرون؟ الآية اللي فيها كيف تكفرون وإيه؟ طب معلش الآية سبحان الله راح فيني. قولولي اذكروها عشان انا فاهم يعني. كيف تكونون بالله؟ ايوه وكنتم اموات. كيف تكونون بالله؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هنا في الايه دي يتحدث عن خلق الانسان، يعني كيف يكفر بالله؟ ربنا يستنكر على الكافرين كفرهم، وهو سبحانه وتعالى المستحق للعباده وان نؤمن به لانه خلقنا من عدم. كنتم امواتا تحياكم، كنتم عدم وربنا اوجدكم في هذه الحياه، بعد كده في موت وفي بعد. فالايات المتعلقه بخلق خلقنا احنا كأنفسنا وفي خلقكم، واخدين بالكم؟ طيب الايه اللي بعد كده تتحدث عن دليل اخر من الدلائل التي توضح ان الله سبحانه وتعالى يستحق ان يعبد وان يوحد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الكون حولنا بقى. الآية قبلها بتتكلم عن خلقنا احنا، خلقنا انفسنا. الآية اللي بعد كده بتتكلم عن خلق السماوات والأرض، وكل ده يدل على أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق أن يعبد. فقال ده لو فهمتوها هتقولوها بأسلوبكم، وكل واحد يقول لك أسلوبها مفيش أي مشكلة خالص، بس المهم تكونوا فاهمين الربط بين الآيتين. طيب معنى الاستواء في الآية ثم استوى إلى السماء، في فرق بين إن أنا أربط بين آيتين وفرق إن أنا أشرح آيتين بجامع. لو شرحت لي الآية دي يعني لا مش طالبة ده خالص، لا ربطي بين الآيتين. ايه موضوع اصلا؟ موضوع ان ربنا يعني ينكر الكفر على الكفار. طب ليه؟ ربنا اوجدهم من عدم وخلق الكون، بعد كده شوف يعني بان دليل اخر من دلائل وحدانيه الله وانه وحده مستحق للعباده، بعد ما كلمهم عن الدليل الاول اللي هو خلق انفسهم، يعني ايه عظيمه من ايات الله تتكلم عن الكون الارض والسماوات. الذي خلق أوجد النفس من عدم وخلق وأماتها وقدر على إحيائها وخلق السماوات والأرض وحده هو الذي يستحق أن يعبد. طيب نرجع تاني لمعنى الاستواء. أيوة بالضبط كده، جزاكم الله خيرا. أقبل على خلقها أو قصد القصد والأقوال. برافو عليك يا سامي، مظبوط مظبوط. السؤال رقم 4 أظن مفيش فيه أي مشكلة خالص. طيب نقف بس عند ما هو قصد الملائكة في سؤالهم تجعل فيها من يفسد فيها ويفسد البناء. الملائكة كانوا يقصدوا ايه من هذا القول؟ لا مش قصدي يقصدوا مين، يقصدوا ايه. ليس الاعتراض عن امر الله عز وجل، ولكن الاستفسار او الاتضاح من هذا الامر، مش اعتراض على امر الله عز وجل. لا انا مش عايزه تقولي يعني كان ممكن في ايه او تطرقي للنقطه دي ارتقاء، لا المقصود انا بس عايز اقول يعني عشان في ناس بيقولوا شبهات في هذا الامر والملائكه اعترضت على امر الله عز وجل، وانا حتى ربنا بعت على الشبهه دي هو ممكن يعترضوا على ذلك؟ لا طبعا. ليه؟ لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما يامرهم، مش ممكن يعترضوا على اوامر الله سبحانه وتعالى. ارجعوا تاني اقول لكم تاني، ارجعوا للمحاضره هتلاقوا الاجابه واضحه في الشرح. طيب في السؤال رقم 6، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من هو هذا السجود؟ سجود تحية وإكرام لآدم وذريته من بعده. سعيدة جبتك اللي هي الملائكة كانت لهم حجية. نعم يعني بس أنا كان قصدي أكتر، ممكن تتجه في الإجابة يعني، ولكن أقصد أكتر إن هو ده ما كانش اعتراض، ولكن ليس على سبيل الاعتراض أبدا، ولكن على سبيل الاستفسار والاستكشاف ليعلموا حكمة هذا من الله عز وجل، حكمة خاصة الإنسان. من يسرد تكريم وتحميد. كلام بقى عن إبليس، احنا برضو قلنا معنى كلمة إبليس وقال هو من جنس الملائكة. معنى كلمة إبليس تكريم وإلى لأي ألاء. أي كان رحمة بالله أبلته الله من رحمة بالله كلمة إبليس. بالضبط بس. ليس من جنس الملائكة بدليل، انت لازم تقولي دليل، ما قالتش سجدوا الا ابليس في استثناء هنا. طب احنا نديهم بعض وهي كامله يعني هو يا ايوه يا مروه جزاك الله خيرا. الا ابليس كان من الجن تفسق عن امر ربي، جزاك الله خيرا ده الدليل بالظبط كده يا ام. السؤال السابع سهل وبسيط، طبعا احنا شرحناه وانتوا لو ركزتوا كده في الاسئله هتلاقوا الامر بسيط. لو في اي مشكله بعد كده يا جماعه اكتبوا لي على الخاص، ابعتوا او على صفحه المعهد اللي مش عنده الخاص. طيب كذلك معنى فأذلهما الشيطان. طب هي ليها معنيين نقولهم بسرعه كده، مين تقول لي فأذلهما الشيطان يعني ايه؟ ايوه أذلهما من الذلل هو المعصيه، أذلهما او أذلهما إزالة هو أي أخرجهما أو أزالهما من الجنة، الزلل أو الإزالة، لما زالوا عن الجنة وخرجوا منها أو الزلل اللي هو الوقوع في المعصية. طبعا شوف الأسئلة اللي بعد كده في منتهى البساطة مش أي مشكلة خالص. طب نقف بس عند السؤال رقم 11، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من هو إسرائيل؟ ولماذا خاطبهم الله ببني إسرائيل؟ من تريد؟ من هو إسرائيل؟ أيوة ده ثلاثة من ثلاثة، يعقوب عليه السلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خطبهم من بني إسرائيل؟ لماذا اختار الله عز وجل هذا الخطاب لهم؟ همين تجاوب؟ هما مين؟ ابتدي معانا يا صفاء، هما مين؟ مين بني إسرائيل؟ طب كويس جدا، كويس كويس. انت قلت كده، احنا قلنا إسرائيل هو يعقوب، طب أبناؤه هنا المقصود بيهم مين؟ الخطاب ده مين؟ الخطاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به من مين؟ وقته مين في وقته كان بيخاطبهم بهذا الخطاب يا بني إسرائيل؟ اليهود، ازيك اللي وصاهم بالظبط كده.